وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. Amen. شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أحبابي الكرام، القتل في شريعة الإسلام على ثلاثة أقسام: تقسيم الشريعة المحمدية، تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم له، وتقسيم القرآن كذلك. النوع الأول القتل الخطأ. صفة القتل الخطأ ألا يتعمد القاتل شرا أبدا، لا يتعمد لا القتل ولا مقدماته. مثال ذلك: رجل يطلب سيارته ويسير بالسرعات المقررة المسموح بها، ويسير في الاتجاه المطابق لقواعد المرور، ولكن قدر الله عز وجل أنه يقتل صبيا أو امرأة أو رجلا، ما حكم الإسلام في هذا القتل؟ حكم الإسلام فيه يتضح في ثلاثة أشياء. What?